بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في قوله أكثرت في العذل ملحا دائما لا تكثرا إني عسيت صائما؟ إني عسيت صائما حيث جاء خبر عسى اسم هو شرط أن يكون خبر أني عسى، هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر ويكون خبرها لا يكون إلا فعل المضارع، لا يكون خبرها إلا فعل مضارعا، وندر مجيء الخبر اسما. عسيت صائما، ما معنى قول المالك كذاك ذا التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات أضلة؟ يعني أنه يجب حد عامل المصدر إذا سبق بجملة، إذا كان إذا أريد به التشبيه وسبق بجملة فيها يعني فاعل المصدر في المعنى. فاعل، نعم، هو فاعل المصدر في المعنى يكون. نعم. إذا لم يسبق بجملة هذا مصدر التشبيه؟ لا، إذا لم يسبق بجملة يكون مرفوعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: المفعول له، ويسمى المفعول لأجله ومن أجله. قال: ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن، وهو بما يعمل فيه متحد، واقتن وفاعلا وإن شرط فقد، فجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: المفعول له هو المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل، نحو جد شكرا، فشكرا مصدر وهو مفهم للتعليل لأن المعنى جد لأجل الشكر، ومشارك لعامله وهو جد في الوقت لأن زمن الشكر هو زمن الجود. يجد هنا فعل أمر من جاد يجود فهو جواد، جد شكرا أي من باب الإحسان وبذل المعروف. قال: لأن زمن الشكر هو زمن الجود، وفي الفاعل أي اتحد في الفاعل، لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر، يعني من كان من أحسن إليك أحسن إليه، فأنت جد ابذل المعروف حتى تقوم بالشكر، فهو الذي يبذل وهو الذي يريد بهذا شكر ماذا؟ المعروف، يعني هو الفاعل، هو صاحب الجود وهو صاحب الشكر. قال: وكذلك ضربت ابني تأديبا، فتأديبا مصدر وهو مفهم للتعليل، إذ يصح أن يقع في جواب لما فعلت الضرب، ومشارك لضربت في الوقت والفاعل، مشارك لضربت أي للفعل، فزمن الفعل وزمن التأديب واحد والفاعل واحد، الضارب والمؤدب، وهذا هو الضابط للمفعول لأجله أن يقع في جواب لما، وغالب الأحوال أن تراه جواب لما فعلت ما تهواه. قال: وحكمه جواز النصب. إذن نصب المفعول لا ليس بواجب وإنما هو جائز لما سيأتي. وحكمه جواز النصب إن وجدت فيها هذه الشروط الثلاثة. قال قوله جواز النصب أي بالفعل قبله، يعني إذن المفعول له منصوب بماذا؟ بالفعل قبله. المفعول له منصوب، المفعول له منصوب بالفعل قبله. ضربت ابني تأديبا، ما الذي نصب تأديبا؟ ضرب. قال على تقدير حرف العلة فهو من المنصوب بنزع الخافض عند جمهور البصريين، لا مفعول مطلق لفعل مقدر من لفظه أي جئتك أكرمك إكراما كما قال الزجاج، ولا للفعل المذكور لملاقاته له في المعنى كقعدت جلوسا كما قال الكوفيون، أصحاب مذهب البصريين. وقوله إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة، هذه الشروط لنصبه لا لتسميته مفعولا له، هو مفعول له. وحكم جواز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة، إذن هذه الشروط الثلاثة إذا توفرت ما الحكم؟ جواز نصبه. وهل المعنى إذا توفرت هذه الشروط يسمى مفعولا لأجله؟ مفعولا لأجله؟ لا، هو مفعول لأجله. وجدت هذه الشروط أم لم توجد؟ يعني وجدت أم لم توجد إذا كان المقصود به التعليل، إذا أفهم علة. تقول زرتك لإكرامك، هنا منصوب؟ زرتك لإكرامك ليس منصوب مجرور، وهو مفعول له؟ هو مفعول لأجله لأنه الإكرام له. قال وبقي من الشروط كونه قلبيا، هذا على ما ذكره بعض أهل العلم كما مر معنا في القطر، أن يكون مصدرا قلبيا. فالإجلال والشكر، وإن كان الشكر له تعلق بالجوارح لكن يتعلق بالقلب، الإجلال والشكر والخشية والرجاء والحذر، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذا يفعل قلبية. فلا جزئتك قراءة للعلم أو قتلا للكافر أو ضربا خلافا للفارسي، لأن الحامل على الشيء متقدم عليه. وهكذا لماذا عللوا؟ يعني ما هي العلة في اشتراط الفعل أن يكون قلبيا، هذا المصدر أن يكون قلبيا؟ قال لأن الحامل على الشيء متقدم عليه. يعني الآن محبة، المحبة أو الإكرام، زرتك إكراما لك، إكراما لك، الآن إكرامه موجود في القلب، لكن يعني جئتك قراءة للعلم، قراءة، هل القراءة موجودة قبل حدوث القراءة؟ لا تكون القراءة إلا وقتها. أما الإجلال والاحترام موجود، فلذا قالوا يكون قلبيا لأن الحامل على هذا الشيء متقدم، وأفعال الجوارح ليست كذلك. هكذا عللوا. قال وحكمه جواز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة عن المصدرية وإبانة التعليل مصدرا واتحاده مع عامله في الوقت والفاعل، أن يتحد المصدر مع العامل، وقت حدوث المصدر هو وقت العامل. قال فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين جره بحرف التعليل وهو اللام أو من أو في أو الباء. الذي يقولون وجب جره بحرف الجر هذا فيه توسع، لا يلزم أن يكون مقصود به حرف التعليل. اللام هي الأصل وأيضا يلحق بها من وفي والباء. قال فمثال ما عدمت فيه المصدرية قولك جئتك للسمن لما جاءه للسمن، هل هو مفعول لأجله؟ ليس مفعول لأجله، هل هو مصدر؟ ها؟ ليس بمصدر، حتى تقول مفعول لأجله، ليس بمصدر، شرط أن يكون مصدرا. قال ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت جئتك اليوم للإكرام غدا، جئتك اليوم للإكرام غدا، فالمجيء والإكرام اختلف ها الوقت. ومثال ما لم يتحد مع عمرو في الفاعل جاء زيد لإكرام عمرو له، فالعامل جاء. لكن الإكرام هل هو من زيد أم من عمرو؟ ها؟ من عمرو. جاء زيد لإكرام عمرو له، فاعل الإكرام وفاعل المجيء اختلف، ففاعل المجيء زيد وفاعل الإكرام عمرو، إذن اتحد اختلف الفاعل. قال ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط، لهذا كما تقدم قال نصب جائز. نحو هذا قنع لزهد، معنى شاهدان من شواهد القدر لاختلاف الفاعل والاختلاف العامل. فاختلاف الزمن يعني اختلاف الزمن واختلاف الفاعل. فاختلاف الزمن ما هو الشاهد؟ لدى الستر إلا لبسة المتفضل، شاهد؟ فجئت وقد نظرت لنوم الثياب كان قبل النوم ها؟ هو قبل المجيء يعني قبل المجيء. نعم الآن ما الذي اختلف؟ الوقت الوقت فجئت وقد نظرت لنوم ثياب، فزمن المجيء وزمن خلع الثوب للنوم اختلف، اختلف الزمن، فهنا جر باللام لنوم. ومثال اختلاف العامل وإني لتعروني لذكراك زفت هنا الشاهد يعني فاعل العروض اختلف يتعروني هزة غير فاعل لذكراك فاعل التذكر غير فاعل والآن الهزة فاعلها تعروني والذكرى هو الذي يتكلم وإني لتعروني لذكراك هزة فالعرو سببه الهزة وفاعله الهزة والتذكر هو المتكلم فاختلف ماذا؟ الفاعل فإذا قال لذكرى كي قال وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرا ولا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت ولا في الفاعل فجوزوا نصب إكرام في المثالين السابقين والله أعلم. خلاف عندهم لكن صح يبقى مع ما كان مشهورا. فما هو الأكثر في كلام العرب؟ ظاهر والله أعلم أن المفعول لأجله يكون منصوبا وقد جاء غير منصوب وهو لا يزال مفعولا لأجله. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحوب أل وأنشدوا، لأقعد الجبن عن الهيجاء، ولو توالى الزمر ولو توالت زمر الأعداء. قال ابن عقيل رحمه الله: المفعول له المستكمل للشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال. أحدها أن يكون مجردا عن الألف واللام والإضافة، والثاني أن يكون محلى بالألف واللام، والثالث أن يكون مضافا، وكلها يجوز أن تجر بحرف التعليل، لكن الأكثر فيما تجرد عن الألف واللام والإضافة النصب. نحو: ضربت ابني تأديبا. تأديبا مفعول لأجله، متجرد عن الألف واللام وعن الإضافة. إذن ما هو الأكثر فيما تجرد؟ النصب. قال: ويجوز جره، فتقول: ضربت ابني لتأديب. يجوز الجر، ضربت ابني لتأديب. وزعم الجزولي أنه لا يجوز جره، وهو خلاف ما صرح به النحويون. قال: وما صاحب الألف واللام بعكس المجرد، فالأكثر جره ويجوز النصب. فضربت ابني للتأديب أكثر من ضربت ابني التأديب. ما الفرق الآن بين الأول والثاني؟ تأديبا والتأديب هذا محلى بأل، فالأكثر فيما كان بالألف واللام أن يجر بحرف التعليل ويقل نصبه، عكس المجرد. عكس المجرد. قال: وما صاحب الألف واللام بعكس المجرد فالأكثر جره ويجوز النصب. فضربت ابني للتأديب أكثر من ضربت ابني التأديب. ومما جاء فيه منصوبا ما أنشده المصنف: لا أقعد الجبن عن الهيجاء البيت. فالجبن مفعول له، أي لا أقعد لأجل الجبن. لو جرده سيقول لا أقعد جبنا، لا أقعد جبنا عن الهيجاء، لكن هذا مسموع عن العرب. قال ابن حمدون: لم يدخل الناظم في الألفية من شواهد العرب إلا هذا البيت بخلاف الكافية، فقد أدخل فيها بعض الشواهد، يعني من كلام العرب، ضمنها من كلام العرب في مواضع في الكافية، أما في الخلاصة لم يذكر إلا هذا البيت. قال: وأنشدوا، هذا من كلام العرب، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالى زمر الأعداء. هذا يعتبر شاهدا. فليس من نظم المصنف رحمه الله. قال البيت: فالجبن مفعول له، أي لا أقعد لأجل الجبن. ومثله قوله: أقعد الجبن، وهذا منصوب، يعني قال: وقل أن يصحبها المجرد. المجرد من الألف واللام والإضافة، قل أن يصحب لام التعليل أو حرف التعليل، يصحبها أي حرف التعليل. والعكس في مصحوب أل، والعكس في مصحوب أل، قل وقد يعني، قال: والعكس في مصحوب أل يعني مصحوب ال العكس أن يجر الأكثر، الأكثر أن يجر، والقليل أن ينصب الذي دخلت عليه ال. ثم ذكر شاهدا من كلام العرب للنصب مع دخول ال الجبنة، قال أي لا أقعد لأجل الجبن. ومثله قوله فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. الشاهد يا عبد الله ما لها الإغارة، شنوا الإغارة، فهذا مسموع من كلامهم. وعلى الأكثر شنوا إغارة، شنوا إغارة. قال وأما المضاف فيجوز فيه الأمران النصب والجر على السواء، فتقول ضربت ابني تأديبه ولتأديبه، هنا مضاف إلى الضمير المفعول لأجله، تأديبه ولتأديبه، يجوز الجر ويجوز النصب. قال وهذا قد يفهم من كلام المصنف، لأنه لما ذكر أنه يقل جر المجرد ونصب المصاحب للألف واللام، علم أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما بل يكثر فيه الأمران، يعني هذا من مفهوم من المفهوم مأخذ وليس من المنطوق، لأنه سكت عنه وقل أن يصحبها المجرد العكس في مصحوب أل، فذكر المفعول لأجله المجرد وذكر المفعول لأجله الذي دخلت عليه أل. هل ذكر المفعول لأجله المضاف؟ ما ذكره. فالذي يفهم قالوا من كلام المصنف أنه يجوز في المضاف يجوز الأمران. قال علم أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما بل يكثر فيه الأمران. ومما جاء منصوبا قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. الشاهد عبد الرزاق حذر الموت مفعول لأجله، يعني هنا جاء منصوب، من يحب أن يعرف هذه الآية؟ لا، إذا كانت جعل معنى صير، أما وضع يجعلون أي يضعون هكذا ها؟ نعم يجعلون أصابع، هو ليس معنى التصير هنا جعلت الطين خزفا معنى صير، هنا جعل معنى يضعون، تقول جعل فلان يتكلم، يعني قد تستخدم الجعل لغير التصير. نعم فأصابع مفعول به، أصابع مضاف. نعم نعم مفعول لأجله، ما الذي نصبه؟ ما الذي نصبه؟ هل هو مفعول لأجله منصوب، ما الذي نصبه؟ هناك عامل يجعله، قدم أنه ما ذكر هنا المفعول أنه يتقدمه، هو بما يعمل فيه متحد. الله قال ومنه قوله وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما. شاهد يا بكر الدخار مطعم كل جو الدخار واغفر عوراء الكريم ادخاره ما وجه الشاهد هو مفعول لأجله لكن ايش الشاهد هذا هو مفعول لأجله بس ما هو الشاهد يعني مضاف وهو منصوب مضاف وهو منصوب هذا شاهد للمضاف يكون منصوبا وقد يأتي المضاف مجرورا قال عوراء الكريم أي كلمته القبيحة وكل ما يستحيى منه فهو عورة ومنه عورة الإنسان أي إذا فلت من الكريم كلمة قبيحة سترتها لأجل ادخاره يعني هو كريم يحاول أن يتجاوز عنه حتى يحرص عليه يرفق به هذا الكريم يعتبر ككنز فهو يتجاوز عن الكريم عن فلتات الكريم عن فلتات هذا الإنسان الطيب حتى لا يحصل خسارة له لا يخسره وأغفر يعني أستر أستر أتجاوز ما ظهر من الكريم لأجل ماذا لما تستر الكريم وعنده فلتات ها ادخاره ادخارا له إذن مفعول ايش لأجله اتحد الوقت والفاعل هو زمن الستر وزمن الادخار واحد والفاعل المتكلم وأعرض عن شتم اللئيم تكرما أعرض عن شتم اللئيم إذا قال السفيه فلا تجيبه فخير من إجابته سكوته وأعرض عن شتم اللئيم تكرما من الشاهد من أجل المسألة ادخاره قال ومثل قوله تعالى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله الشاهد يا أمر ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله ما لا ونصب قال ومن جره وإن من الأحجار لما يهبط من خشية الله لما يهبط من خشية الله شاهد عمر من خشيتي هنا مضاف مجرور مجرور بلا من التعليل لماذا هبط الحجر من الجبل خشية لله خشية لله لكن هنا مجرور من خشية الله قال وقيل منه لإيلاف قريش فإنه إلا ليعبدوا قال إذ المعنى فإن لم يعبدوا رب هذا البيت لسائر نعمه الكثير عليهم فليعبدوا لأجل إيلافهم رحلة الشتاء والصيف أي السفر فيهما إلى اليمن والشام عامنهم من القطاع والمنتهبين واحترامهم لكونهم خدمة بيت الله بخلاف غيرهم يعني هنا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت يعني الآن الشيء الذي ألفوه وصار عندهم شيئا معلوما يعني كان سببا في تمكنهم وفي أمنهم واستقرارهم، أنه ماذا؟ يعني الله أنعم عليه، أنعم عليه لأنهم ألفوا أنعم عليهم فأمنهم وجعل لهم مكانة، حتى كانوا إذا سافروا وأراد أحد أن يقطع عليهم الطريق يقولوا لا، هؤلاء حماة الحرم، هؤلاء سدنة البيت، يتركونهم بهذا السماع فقط. نعم، فكانوا يتركون في حال شركهم. طيب هذا الذي جعله الله لهم إيلافا لهم، يعني أنهم ألفوا ذلك. قال تنبيه: لا يجوز تعدد المفعول له نصب أو جر. هل يتعدد المفعول له؟ لا. ومن ثم منع في قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال تعلق لتعتدوا بالفعل إن جعل ضرار مفعولا له، أي بل هو متعلق بضرارا وإنما يتعلق به إن جعل حالا. المهم هذه الفائدة أيضا، أن المفعول لأجل لا يتعدد نصب أو جر. قال مالك رحمه الله: ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا. الآن في سياق ذكر الشروط، شروط المفعول له أو مفعول لأجله، إن أبان تعليلا إذن يكون مصدرا ويكون أيضا مبينا لعلة. كيف تفهم العلة؟ أن يكون في جواب لما، كجد شكرا ودن. إيش دن هذا؟ دن شكرا. قال: أمر من الدين، فتح الدال، أي أقرض غيرك، أو من الدين معنى المجازاة والخضوع، أي دن شكرا. جد شكرا ودن شكرا، دن إما من الدين أو يكون دين لفلان، فلان دان لفلان، أي اعترف له أو خضع له. وهو بما يعمل فيه متحد. وهو ما هو؟ وهو بما يعمل فيه العامل متحد وقتا، يتحد مع الفعل في الوقت، وفاعلا نعم، يعني العامل الذي يعمل في المفعول لأجله فاعله ما واحد. زرتك إكراما، زرتك إكراما، فاعل الزيارة وفاعل الإكرام واحد، وقتا وفاعل. وإن شرط فقد فجرره بالحرف. إن فقد شرط من هذه الشروط فيجر بالحرف. ما هو الحرف؟ حرف التعليل، اللام هي الأصل. وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع، وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. مع توفير الشروط أيضا يجوز جره ومنصوب، ويجوز جره. وقل أن يصحبها المجرد، وقل أن يصحبها إلى أقرب مذكور. قل أن يصحبها حرف التعليل، وقال حرف تعليل فجره بالحرف، فجره بالحرف. ثم قال: فقل أن وقل أن يصحبها المجرد، أن يصحب ماذا؟ حرف تعليل المجرد. والعكس في مصحوب ال مفعول إذا كان بال فالأكثر لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالى الزمر الأعداء. ماذا؟ مش هذا أين؟ هذا ذكره شاهد من شواهد العرب لماذا تقدم.